بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا قد بدأنا في الدرس الماضي في مسألة النواقض، نواقض الوضوء، وذكرنا أن الذي عليها المدينة وأكثرهم، وأيضا بالنسبة للنواقض الأولى أن الشيء المجتمع عليه هو الحدث خارج من السبيلين، أن هذا ينقض الوضوء ولا شك. فأما المعتاد فبالإجماع، وأما غير المعتاد فعند كثير من الحديث وعند المدينة أن غير المعتاد أنه يعني أخف من المعتاد، وأنه يعيد ما دام في الوقت أو نحو ذلك، لكن لا ينقض الوضوء. هذا بالنسبة للخارج، هذا لا شك فيه، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا 3 أيام إلا من جنابة. للخف ما تنزع للمسافر 3 أيام رخصة، إلا من جنابة لا بد ينزعها. قال: ولكن من غائط وبول ونوم، ولكن من غائط وبول ونوم. وهذه 3 أو 2 اللي ذكرها هي المجمع عليه، وهي الأمر المسلوك. فالحدث الخارج من السبيلين من قبل أو من دبر هذا ينقض الوضوء، ولله الحكمة البالغة في كونه يوجب الوضوء من خروج هذه الفضلات من المخرج، لله في ذلك الحكمة البالغة. وقد ذكرنا التمسنا بعض الحكم، ولكن حكم الله لا يحيط بها كلها العباد. والأمر الثاني هو ذهاب العقل، ذهاب العقل الثاني والثالث هما تبع للأول، يعني هو مظنة الحدث المقترن بعمل، ليس أي مظنة للحدث يوجب الوضوء، لكن المظنة المقترنة بعمل. ثم إن الشرع الحكيم جعل العمل هذا هو المناط، سواء حصل بعد ذلك حدث أو ما حصل حدث، انضبطت الشريعة على أن المناط هو العمل نفسه. فالنوم والسكر والإغماء والجنون والبنج والكذا، هذا كلها إذا غطت العقل وذهب وغلب على عقله، فإنه إذا أفاق لا بد أن يتوضأ، ولا يستحل الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن إلا بوضوء إذا كان مغلوبا على عقله. وأيضا لله الحكمة البالغة في هذا، لكن من التماسات الحكمة أن ذهاب العقل مظنة الحدث. وهناك حديث ذكرناه أنه وإن كان في سندي ضعف يروى مرفوع وموقوف: العين وكاء السهي، والسه عند العرب هي حلقة الدبر، العين هي الوكاء، يعني ما دامت مستيقظة فإذا نامت العين استطلق الوكاء. والأمر الثالث وهو أيضا تابع الأول من مظنة الحدث أيضا الشهوة المقترنة بعمل، أيضا الشهوة المقترنة بعمل. أما مجرد التفكير وثوران الشهوة إذا لم يخرج مذي لا ينقض الوضوء، أما الشهوة المقترنة بعمل، ثوران الشهوة واقترن بها عمل، فهذا أيضا يوجب الوضوء. ومن أشهر الأعمال التي توجب الوضوء من هذه المظنة هي تقبيل المرأة أو مباشرتها لشهوة، ومس الفرج أو الذكر لشهوة، فإن هذا مظنة الحدث، إن الله عز وجل ركب ابن آدم على هذا أنه مع ثوران الشهوة، خاصة إذا كان فيه عمل كمباشرة أو تقبيل أو مس الفرج وغيره، أنه يخرج المذي أو يخرج غيره، فهذا يكون مظنة لخروج الحدث. لكن كما قلنا في النوم فإن الحكم خلاص انتقل من المظنة إلى الأصل وهو العمل، بحيث أنه من مس فرجه بشهوة خرج أو لم يخرج، خرج شيء أو لم يخرج فإنه يتوضأ. هذه طريقة الشريعة في ضبط الأمور، لأنه ما يمكن تسأل كل واحد وتضع لكل واحد قانون، فيكون القانون المنضبط هو ربط الشيء بالعمل، كما قلنا في القصر، القصر سببه مظنة المشقة، لكن الشريعة نقلت المناط ما جعلته على المشقة، وإنما جعلته على السفر نفسه، لأن السفر ينضبط والمشقة ما تنضبط. وهكذا طريقة الشريعة وقانون المحكم من عند رب العالمين. فإذا الشهوة المقترنة بعمل هذا أيضا تنقض. أما كل ما ذكره الفقهاء والعلماء من الأشياء غير الحدث ومظنته الثلاثة هذه، فإنها والله أعلم إنها ما تنقض. ذكروا الوضوء من الغيبة، وذكروا الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين كالرعاف والقي والقلس والقيح والصديد والمدة والهذه، وذكروا أيضا فيه أحاديث في الوضوء من الغضب، وفيه أحاديث من أشياء كثيرة. هذه كلها الصواب إن شاء الله والله أعلم، لكن هذا اللي عليها المدينة. وكما اتفقنا أن العرضة هذه تكون في تحرير ما عليه أهل المدينة في الصدر الأول، وأن هذا إن شاء الله أوثق، أن هذا كله استحب استحبابا أن يتوضأ العبد ويتأكد منه، لكن الوجوب وإبطال الصلاة إنما هي بالأمور هذه. بقي عندنا مسألتين من الدرس الماضي، مسألة هي درس هذا اليوم، وهي مسألة لحم الجزور وما مسته النار، لا نقرأها. لكن في مسألة قلت لكم سآتيكم بها في الأسبوع الماضي، أنا رجعت الكلام الذي جمع، اللي هي مسألة الوضوء من فضل امرأة مكلفة خلت بالماء لرفع حدث سؤر المرأة، وهذا لا يعني أنها نجس المرأة أو شيء، هذا شيء آخر، لا لله حكمة أيضا. قلت أن هذا الأصل الجادة أن هذا لا يوجب الوضوء، وهذا صحيح، هي الجادة وهي القياس أن هذا لا يوجب الوضوء. ولكن قلت الأسبوع الماضي أو الدرس الماضي أني أنا توقفت عند كلمة لأحمد، لكني راجعت الكلمة وموجودة بالنص في الجامع اللي طبعوه جامع علوم أحمد، فقال ينسب عنه أنه قال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن ذلك، ما ذكر مصدر أساسي، وهذه مشكلة اللي يجمعون هذول تخاف الكلمة هذه عن أحمد، أنا في قلبي منها ريب كبير، لأن أحمد الآن سأذكر كلامه أنه قال غير واحد من الصحابة، أما أكثر الصحابة فمنين نقلها الجامع؟ كتب معونة أهل معونة أولي النهى، كتاب متأخر، والمعونة هذا قال إنها موجودة في رواية أبي طالب ويمكن رواها بالمعنى. والأمر الثاني إن قال أكثر الصحابة على النهي عن ذلك، عن ذلك كذا، وبعدين حط بين قوسين هو أي المسألتنا هذه، هذا أيضا تحتاج تحرير. ثم قال ولا يقتضي القياس، وهذا ليست كلام أحمد، فكل اللفظ هذا مشكوك فيه، وهذا اللي أنا فقط أجلت لأجل اللفظ هذا، واللي هو قال أكثر الصحابة، والأظهر الله أعلم أنه ليس أكثر الصحابة على النهي، لكن كثير منهم كما سيأتي. الآن حتى نكون على بينة، بعض الإخوة جزاه الله خير ساعدنا خاصة الأيام هذه مع الانتقال وكذا، الكتب ليست كلها متوفرة. أحمد سئل عن الوضوء بفضل وضوء طهور المرأة، فقال إذا خلت به كرهه غير واحد، هذا كلام أحمد واضح. أما أن يقول أكثر الصحابة أو كل الصحابة، هذا لو قاله الحنابلة مو بهذا كلام أحمد. وأما إذا كان جميعا فلا بأس به لحديث عائشة. يقول إن المنع والنهي أن تتوضأ من فضل وضوء امرأة خلت به، إن هذا كما قال أحمد غير واحد من الصحابة، بل أعجب من ذلك أمهات المؤمنين اللي هي اللاتي هن يعني أحرى الناس أن تضبط هذا الحكم، لأنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقد تخلو بالماء. نقل عن عائشة وجويرية وأم سلمة من أمهات المؤمنين بأسانيد صحيح أنها كانت تنهى، والآن نأتي بهذا. وأيضا ابن عمر وعبد الله بن سرجس والحكم الغفاري وثلاثة رجال لم يسموا من الصحابة وجمع من التابعين أنه نهي، لكن عاد الجادة أنه نهي متأكد أنك ما تتوضأ منه، أما عاد أنك تعيد الصلاة هذا يحتاج إلى أمر آخر. قال ابن رجب في الفتح، لأن ابن رجب حريص على الآثار، أن معاذة قالت أن عائشة كانت تكره سور المرأة الحائض أن يتوضأ به، الحائض أن يتوضأ به ليس عن نجاسة. وعن ذي قرابة لجويرية أنه كان عندها فأراد أن يتوضأ بماء موجود، فقالت لا تتوضأ به فإنه فضل وضوئي، يعني أنا قد توضأت بهذا الماء. وعن أيضا كلثوم بن عامر قال توضأت جويرية بنت الحارث أم المؤمنين وهي عمتي، فأردت أن أتوضأ بفضل وضوئها، فجذبت الإناء ونهتني وأمرتني أن أهريقه فأهرقته. وعن ابن لعبد الرحمن بن عوف أنه دخل على أم سلمة ففعلت به مثل ذلك. إذن أمات المؤمنين قد ضبطوا هذه السنة. وعن حميد الحميري عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل طهور المرأة. وعن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أنه قال لا بأس أن يغتسل الرجل المرأة من إناء واحد، فأما إذا خلت به فلا تقربه. خلاص إذا جاءتنا الآثار هكذا يتوقف. وعن عبد الله بن سرجس أنه قال أترون هذا الشيخ، وأشار إلى نفسه، فإنه قد رأى نبيكم صلى الله عليه وسلم وأكل معه. قال عاصم فسمعته يقول لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الجنابة من الإناء الواحد، فأما إن خلت به المرأة فلا تقربه. لله الحكمة البالغة، ما ندري شو الحكم، لكن ليس أن المرأة نجسة ولا ماءها نجس، لكن شيء ندري عنه شيء ما ندري عنه. وقال عبد الله بن سرجس تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا بفضل غسلها إلا إذا كان جميعا. وقال الحكم الغفاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا والحنتم والمزفت وعن سؤر المرأة. وقال ابن عمر لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة وفضل وضوئها ما لم تكن جنبا أو حائضا، فإذا خلت به فلا تقربه. إذا خلت به. وفي الموطأ نفسه لكن رواية الشيباني عن نافع ابن عمر لا بأس أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنبا أو حائضا، بعضهم يخصه بالجنب والحائض، المرأة الجنب والمرأة الحائض. وعن ابن عمر أيضا أنه كان يكره فضل المرأة الحائض والجنب، وذكر آثار كثيرة. وقال سواد بن عاصم أنه قال انتهيت إلى الحكم الغفاري وهو بالمربد وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت ألا حبذا صفرة في رعيها، ألا حبذا كذا وكذا منها، يعني هي كما يقول ابن عباس الآن ألطف ريحا وأنظف، فأخذ شيئا فرماه به وقال لك ولأصحابك، حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي العالية قال كنت عند رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتوضأ من ماء عنده فقال اتركه فإنه فضل امرأة. وعن رجل قال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم ذلك. هذه كل آثار متكاثفة على شيء واحد النهي، وأنك لا تقربه دعه ابحث عن غيره. ومن التابعين سعيد المسيب كان يكره فضل طهورة والحسن البصري وفلان وفلان، وذكروا أشياء. أما عاد اللي روي عنهم الإباحة، وهذا يدل على أنه يعني أقل أحوال الكراهة الشديدة، أنك ابحث عن غيره. لكن إعادة الصلاة الماضية لا، كما سيأتي الآن. ابن عباس قال لا بأس بفضل طهور المرأة، وقال ابن عباس هي ألطف بنانا أي أصابع وأطيب ريحا، وأبو هريرة وغيرهم. يقول ابن جريج قلت لعطاء هل يتوضأ الجنب بفضل وضوء الجنب والرجل والمرأة يتوضأ أحدهما بفضل الآخر جنوبين؟ قال أما لصلاة فلا، وأما الطعام والشراب والنوم فلا بأس. إذن هو للصلاة فقط. هذا يدل على عدم نجاسة أنك تشرب سؤر المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع موضع فمه على موضع فم عائشة ويأكل معها السؤر، معناه أنه ما فيه أمر بعيد، لكن للصلاة لله الحكمة في هذا. وقال لا ينتفع بفضل وضوء الجنب للصلاة، قلت والحائض؟ قال نعم. وقد فسر الإمام أحمد وأبو عبيد وجماعة أن هذه الآثار على الكراهة، لكن على كراهة التحريم أو تنزيه، لكن الله أعلم أنها على الكراهة يعني المشددة. قال أبو عبيد كره سؤرها ولم يكره مخالطتها في الاغتسال كما مر معنا، كانوا يتوضأون جميعا. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله مرة، قال إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ جميعا، وإذا خلت به يرجع الكراهية. وذكر هنا أشياء إن رجل كذا، يعني ذكر أشياء. المهم أن الخلاصة أن الإمام أحمد قال إذا خلت به المرأة فلا يتوضأ منه، والذي عليه جماعة الفقهاء الأمصار أنه لا بأس بفضل وضوئها وسورها حائضا كانت أو جنبا، هذا يقول ابن عبد البر. يعني معناها أن الإمام أحمد بالذات هو الذي أوجب هذا، وأن البقية يقولون كراهة وغيرها طيب منه وأطهر منه للصلاة فقط، أما الطعام تشرب سورة فلا بأس. هذه المسألة التي وعدتكم بها وهذه الآثار، وخاصة أنا أقوى شيء عندي آثار أمهات المؤمنين الثلاث لأنهن تخصهن هذه المسألة وقد ضبطوها وينهون أقاربهم، وما فيه امرأة تكون أجل من أم المؤمنين، عائشة أم سلمة وجويرية، ومع ذلك تقول دعه فإنه فضل طهوري. إذن ما عندهم بذلك إلا سنة، ولكن الله أعلم أنها على الكراهية. أما المسألة الأخرى وهي مسألة لحم الجزور فهذه اليوم إن شاء الله نأخذها لأنها داخلة في الباب الخامس وهو ما مسته النار. نعم. الحمد لله رب. اشتغل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الوضوء مما مسته النار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بوشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم كانا لا يتوضأان مما مست النار. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ؟ قال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما يقول: رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهما فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس؟ أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. نعم. سبب تجويد مالك رحمه الله لهذا الباب هو الأثر الأخير أن الصحابة قالوا: عراقية يا أنس؟ أن أهل العراق أو يعني صار في خلاف بين، فمالك إذا رأيته يجود الباب ويجمع الآثار فيه ويعتني به فاعرف أنه يريد أن يرد على أمصار أو يرد على أحد، أو يحقق مذهب أهل المدينة ويجعله في حكم اليقين وبرد اليقين، ويفعل هذا كثيرا في الموطأ مثل باب الشاهد واليمين. أهل العراق والرأي ما يعني كانوا يرفضون أن يحكموا بالشاهد واليمين في مسائل الأموال، فقام مالك رحمه الله وجود الباب في الموطأ بالآثار، وشد شد أسره بالآثار وبالحديث وبالطرق وبكلام العلماء وبجماعات الناس، حتى يعني يكون هذا مرجع للناس. كذلك هذه المسألة كان في أول الأمر من الله عز وجل، قال ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. كان في أول الأمر يتوضؤون مما مسته النار، أمروا أن يتوضؤوا مما مسته النار، والقوم يعني في فقر شديد، إمامهم صلى الله عليه وسلم يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ما يوقد في بيته نار، وإنما هو التمر والماء، فليسوا مثلنا اليوم. اليوم كل شيء تقريبا عندنا مسته النار، حتى العصيرات هذه المعلبة هذه مبسترة ومستها النار، كل شيء مسه النار، والشاي والقهوة والخبز لكنهم كانوا قليل اللي مسته النار عنده، ما يوقد النار عنده، فأمروا أن ما مسته النار أو ما غيرته النار يتوضؤون منه، ثم بعد ذلك رخص له. وقيل أن هذا ليس بواجب، ولكن النسخ إنما هو إلى الاستحباب وليس إلى المنع، يعني دائما إذا كان أمر واجب ثم رخص فمعناه أنه أصلا لما أمر به لحكمة وفي فائدة وفي مصلحة، لكن رخص للتوسع، فالآن اللي يقوى هذا خير له أن يتوضأ مما مسته النار، أو يجعل وضوءه بعد أكله وشربه، يعني إذا كان الآن بيتوضأ وبعدين بيشرب شاي أو بيشرب قهوة يأجل الوضوء بعد الشاي والقهوة حتى يكون شربه أو أكله لا يعقبه شيء مسته النار، يحاول في هذا. هذا ترى ما في شك أنه استحباب، لكنه نسخ الأمر بالوجوب وبقي على الاستحباب، هذا بالاتفاق يعني أو الذي عليه الناس. وإن كان فيه جماعة مثل الزهري على جلالته عكس، جعل الأمر الأول هو الرخصة والأمر الثاني هو الأمر بالوضوء مما مسته النار، فكانوا يقولون له، وهذا أهم شيء دائما إذا أردت أن ترد على أحد خاصة في مثل جلالة الزهري ترجع إلى فعل الصحابة، فكانوا يقولون طيب أخفي هذا الأمر على أبي بكر في خلافته وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدون، ما كانوا يأمرون بالوضوء مما مسته النار، بل الآن في الآثار هذه كانوا هم يأكلون لحم وخبز ويقومون يصلون، فكان الزهري يقول أعيا الناسخ والمنسوخ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو أغمض شيء مسألة الناسخ والمنسوخ، وقال إنه يرد الأمر على الأمر. المهم اشتهر الزهري بهذا لأنه عكس، حتى بعض أصحاب الزهري لما أرادوا أن يطبقوه فعل هذا وهو أنهم يوجبون على أنفسهم الوضوء مما مسته النار، قال لهم رجل أشهابي أنت، يعني أنت على مذهب ابن شهاب، هذا مذهب ابن شهاب مشهور لوحده وانقرض، أما العلماء على أنه بقي للاستحباب الوضوء مما مسته النار وأنه لا ينقض الوضوء ولا يجب فيه وضوء. بقي عاد خلاف فرعي وهو الاستثناء مما مسته النار أن يبقى على الوجوب لحم الجزور، لحم الجزور لا يؤكل ني، يؤكل بعد ما يطيب بالنار، هل لحم الجزور بقي على الأمر الأول أنه يوجب الوضوء أو أن لحم الجزور أيضا دخل في النسخ وأنه الاستحباب، الاستحباب ولا شك، لكن الجزور بالذات متأكدة أكثر من الغنم واللحوم الأخرى، متأكدة لأنها فيها من الزهومة وفيها من التأثير في الآكل ما ليس في غيره، يعني الآكل يتأثر بالمأكول ولا شك، ولذلك نهينا عن الجيف والنجاسات، عن أكل لحوم السباع، لماذا نهينا عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير؟ لأنه أنت إذا تغذيت بشيء يأثر فيك ولا شك، يعني اللي مدمن على أكل الدجاج غير المدمن على أكل السمك غير المدمن على أكل الجزور غير اللي كل واحد يؤثر فيه، فلذلك الجزور متأكد يعني آكد الوضوء فيها، لكنها أيضا داخلة في النسخ. هذا مذهب الغالبية الساحقة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمصار، كلهم على أنه ما في استثناء، وأن الجزور إنما هو التأكيد، تأكيد. ويروى هذا عن الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما فيه ناس منهم فقد جاءت الآثار بالنص أنهم أكلوا لحم جزور في خلافتهم ولم يتوضأوا، وفي بعضهم كما سمعتم أبو بكر وعمر أكلوا لحما بس، ولكن لو كان لحم في لحم لحكم يخصه كان بينوا أو تكلموا أو اشتهر عندهم أو قالوا كذا. والأمر الثاني إن أكثر الأكل خاصة المجموعة يعني في خلافة عمر إذا عشى الناس ولا تغدوا في الغالب يكون لحم جزور، لأنه ما يسع الناس هذه كلها للحم الجزور، وهو أكثر لحوم الناس العرب في الجزيرة وفي الحجاز خاصة، إنما يكون لحم الجزور خاصة إذا كانوا مجموعة. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قال احذروا لي كم ينحرون من جزور وأنا أخبركم كم عددهم، وكانوا إذا اجتمعوا يأكلوا لحم الجزور، فهو أمر عام. ولما جاء النسخ شمله مثل غيره، إلا أنه بقي له مزيد تأكيد في الوضوء، يعني مزيد عناية. لحم الجزور ينبغي أنك أنت يعني تعتني بالوضوء منه أكثر من غير، لأن الإبل هي من بهيمة الأنعام، ولكن فيها سبعية وفيها كبر وفيها خيلة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تؤثر على راعيها بالخيلة، كذلك آكل لحمها يتأثر ولا شك. ولذلك تجد مثلا اللي دائما يأكلون لحم الجزور باستمرار ومدمنين عليه قد يتأثر بذلك، لكن الوضوء يذهب ذلك، الوضوء يذهب ذلك. لكن شوف بعض الأعراب مثلا مدمن على لحم الجزور ولا يعرف الوضوء والتيمم، فيكون عنده من قسوة القلب والجفاء ما الله به عليم. طيب نأخذ مذهب الجمهور، وهو مذهب غير الصحابة والتابعين، أئمة الأمصار وأئمة الفتوى كلهم، مالك وأهل الحجاز والشافعي وأهل الحجاز والليث وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان وأهل العراق، أمصار المسلمين وكثير من الصحابة، يعني أكثرهم كما الآن نقرأ بعض آثارهم، لأن المسألة تحتاج إلى يعني برد يقين. وبعدين ننظر في من خالف من أهل الحديث وما استدلوا به. يقول مروي عن عمر وعلي والخلفاء وابن مسعود وابن عمر وسويد بن غفلة وابن عباس، يعني أقل شيء الخلفاء الأربعة والعباد له الأربعة، وهو اختيار مالك والشافع والأوزاعي والثوري والليث وعامة الفقه. طيب عند ابن أبي شيبة عن أبي سبرة النخعي أن عمر بن الخطاب في خلافته، دائما الأثار إذا جاءت عن عمر ما تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكبور تابع ما ينقل عن شيء، تنقل عنها الأثار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافته. يقول النخعي هذا أن عمر أكل لحم جزور ثم قام وصلى بالناس ولم يتوضأ. وعن عبد الله بن الحسن أيضا في خلافة علي في العراق أن عليا أكل لحم جزور ثم صلى بالناس ولم يتوضأ. دائما شوف مثل ما قال أيوب، لو جاءك الحديث سندا مثل الشمس انظر في فعل الصحابة، شد يديك به، لأنهم أعلم بالتنزيل وأعلم بالتأويل. قال أيوب بعد تجربة قال لعثمان البتي، يا عثمان إذا أردت المخرج كل ما اشتبهت عليك الأحاديث انظر في فعل أبي بكر وعمر ومن معهم الصحابة وشد يديك به، فإن القوم أعلم بالتنزيل وأعلم بالتأويل. لا تقول لي والله أنا فهمت وأنا أحرص على الحديث وهذا وحي، في ناس أطيب منك وأعلم منك وأكبر منك. وقال أبو جعفر أتي بن مسعود في العراق بقصعة أو بقطعة من الكبد والسنام، لحم الجزور من كبدها وسنامها ولحمها، فأكل ولم يتوضأ. وقال أبو عبيدة اللي هو ولد عبد الله بن مسعود، كان عبد الله يأكل من ألوان الطعام ولا يتوضأ منه. وقال أيضا ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة وما يمس قطرة ماء. كل الصحابة يرون عنه أن يأكل اللحم ولم يتوضأ، لو كان فيه استثناء واحد يتكلم يقول إلا لحم الجزور وكذا. وقال يحيى بن قيس رأيت ابن عمر يأكل لحم جزور ويشرب من لبنها ويصلي ولم يتوضأ. وقال رفاعة بن سلم رأيت سويد بن غفلة يأكل لحم جزور وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس، شوف الصحابة دائما أحيانا يأتونك بالقواعد، هذه فائدة. قال ابن عباس: الوضوء مما خرج ليس مما دخل ولا مما وطئ، حتى لو وطئت على نجاسة تغسلها بس ما توضأ. الوضوء مما خرج لا مما دخل، والفطر في رمضان مما دخل لا مما خرج. اللي فطرك في رمضان الأصل فيه اللي الداخل، وإن كان في أشياء تخرج في فطرك، لكن هو هكذا جاء في الأثر. الوضوء مما خرج لا يسمى دخل. وبعضهم يؤكد يقول إنه دخل طيبا وخرج خبيثا، الطعام دخل طيبا وخرج خبيثا، فالوضوء من الخبيث لا من الطيب. بل روي عن الصديق وعثمان، يعني باقي الخلفاء، آثار لكنها ما فيها مثل هذه اللي عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وكذا، النص على الجزور. فيها أن أبو بكر أكل لحما ولم يتوضأ، موجود الآن قرأنا، وأن أبان بن عثمان يقول: رأيت أبي عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما وغسل يديه ومضمض وصلى ولم يتوضأ. وهذه كما قلنا الدلالة منها من أوجه، أول شيء أنهم ما نصوا كله ولا واحد قال ترى لحم الجزور مخصوص. والأمر الثاني أن الأغلب على العرب في اجتماعاتهم أنهم يأكلون لحم الجزور، هذا الأغلب عليهم، ما يسع الناس في خلافة عثمان وعمر إلا الجزور. وقال ليث بن أبي سليم عند ابن أبي شيبة عن طاووس وعطاء ومجاهد وعلماء المكة، قال: كانوا لا يتوضؤون لا من لحوم الإبل ولا من ألبانها. وقال سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أهل العراق: ليس في لحم الإبل والبقر والغنم وضوء. يعني الأمصار كلها علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء العراق وعلماء الشام وعلماء مصر. وقال الشعبي: بئس الطعام طعام تتوضأ منه، إن كان في طعام تتوضأ منه هو بئس الطعام. الشعبي تراه فقيه جدا، أفقه من النخعي وأوسع في الآثار حتى، لكنه طريف، هو فيه سبحان الله خف الدم وأحيانا يخلط هذه. يقول: إذا كان طعام بتوضأ منه ما نماكله، طعام طيب. واحد جاء، بس هذا الشعبي أحيانا يطيح في ناس أغبياء، واحد جاء والشعبي عند زوجته قال: أيكم الشعبي؟ قال: هذه. أيكم الشعبي؟ واحد جاء قال: يا عامر إلى متى خلي اللحيتي؟ قال: ربصها من الليل إلى أن تقوم الصبح. بعض الأسئلة ما لها جواب إلا كذا، قال: أجيت في الليل نقعها ليه تقوم الفجر وإن شاء الله تجزيك. هو له طرائف في هذا. يقول البغوي في شرح السنة: ذهب عامة الفقهاء، عامة الفقهاء من الصحابة والتابعين وأئمة الأنصار، إلى أن أكل لحم الإبل لا يوجب الوضوء، وأنه بعضهم قال أنه الوضوء اللغوي المضمضة، والنبي صلى الله عليه وسلم مضمض من اللبن وقال إن له دسما، وخص لحم الإبل لزهومة. هذا كلام البغوي. وقال سفيان: لا وضوء من طعام ولا من شراب، مثل ما قال الشعبي بئس الطعام إذا كان يوجب الوضوء. وقال سفيان: لبنا كان أو غيره، ولا من طعام مسته النار من لحم جزور أو بقر وغيره. وكذلك قال مالك وغيره، وذكر آثار طيبة في هذا. ويقول مالك بن أنس نفس كلمة أيوب السختياني، يقول: إذا جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان ورأينا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عمل بأحد الحديثين وترك الآخر، لم نشك أن الحق فيما عمل. يعني بصير أطيب منهم ولا أفهم منهم، إذا جاءنا شيء متعارض ورأينا الصحابة عملوا بشيء وخاصة الشيخين، ما نشك أن الحق في جانبه، بل في أحاديث في هذا أن إذا اجتمع أبو بكر وعمر خلاص وصلت الغاية. وقال يعني أشياء. حتى الإمام أحمد رحمه الله ترى في آخر أمره يعني ارتخى شوي. يقول ابن قدامة في المغني أنه روي عن أحمد أنه يوجب، وروي عدم الإجاب، لكن يقول في آخر أمره، يقول: والذي استقر عليه قول أبي عبد الله في هذا الباب، هذا كلام الخلال بعد أوثق من ابن قدامة، أنه إن كان لا يعلم أن هذا لحم جزور وطب فيه ما يدري عنه أنه ليس عليه وضوء. وهذا ليس قانون الأحداث، قانون الأحداث إذا كان أنت أحدث تعيد لو 100 صلاة تعيدها. أما يقول إذا أنت ما دريت أن لحم جزور خلاص، وإذا دريت معناه يقول: وإن كان الرجل قد علم وسمع، أحمد يقصد الأمرين، يقصد أنه قد علم بالنهي وقد علم أن هذا لحم جزء، فهذا عليه واجب لأنه قد علم ليس كمن لا يدري. قال الخلال: وعلى هذا استقر قول أبي عبد الله في هذا الباب. طيب، إذن هذا المذهب الأساس. انفرد أحمد رحمة الله عليه وإسحاق وطائفة من الحديث أنهم يوجبون إيجاب، لكن أحمد كما قال الخلال استقر أمره على تفصيل هذا يوجبونه. لماذا؟ عندهم حديثين صحيحين وعلى العين والرأس، بئس القوم قوم يردون الحديث. لكن رأينا إذا اختلف الفهم ننظر في الصحابة رضي الله عنهم، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء. طبعا الحديث لازم أول شيء تجمع رواياته وتشوف بيئة الحديث، ترى هذه أول مسألة يعني محك واضح. الآن افترقت الطرق بين طائفة من الحديث والمشهور عندنا وبين الجادة اللي عليها الناس. نحن الآن هذه مسألة فيها اختبار فعلا، نحن من طفولتنا ومن صغرنا حنا وأبانا وأجدادنا، لكن عاد الآن نشوف الجادة ونشوف ولذلك أنا أفصلت فيها بهذا الشكل. الحديث في حديث البراء بن عازب، حديث جابر بن سمرة، وكل حديث صحيح احتج به أحمد وغيره. حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وحديث جابر بن سمرة أيضا يروى بالمعنى وكذا، لأن مشكلة الأحاديث تروى بالمعنى أحيانا تغير، إن قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. لكن حتى على هذا اللفظ في احتمال عدم الوجود، وإنما التأكيد، خاصة أنه مخالف للجادة المسلوكة أن هذا طعام وأنه طيب وأنه من الطيبات، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، هذا لحم الجزور حلال في جميع الأمة وطيب وباحه الله عز وجل، وما في شيء طيب يوجب الوضوء، ما له شبيه، ما له نظير، والشريعة قانونها واضح. وبعدين ما ذكر ولا مرة يعني الصحابة والتابعين والناس وأئمة الأمصار والخلفاء الأربعة والعباد الأربعة، ما أحد ذكر هذا، ما أحد فهم الفهم هذا، فنقول: لا، هذا ليس الفهم. فيكون معنى الحديث زيادة تأكيد، يعني من لحوم الغنم إن شئت، من لحوم الغنم، من لحوم الإبل، نعم، يعني آكل، ليس معناه أن يبطل الوضوء. وهذا معروف عند العرب. الآن مثلا واحد يسأل والده يقول له: أروح العزيمة فلان؟ يقول: كيف؟ طيب وفلان واحد يعني لهم حق عليه؟ لا، لازم تروح، يعني لا إلا فلان. ولا يقول: إيه فلان روح، فلان كيف؟ مو معناه أن كذا ما رحت للثاني تلزمك عقوبة ولا أنك أنت عاق ولا لا، معناه أن هذا دون هذا، هذا إن شئت وهذا نعم رحت آكل. وهذا لو تدقق فيها في كلام تجد أنها مستويات في الأمر، حتى أنت زوجتك وولدك وعبدك في مستويات في الأمر. فأنا أقول اللي حملنا على هذا أولا قانون الشريعة وقبله عمل الخلفاء الأربع والناس وأئمة الأمصار، إن هذا هو الجادة، خاصة إن هذا ما في فهم، ما في أحد فهم الفهم هذا. يعني فيه مروي ترى عن أبي موسى، لكن حتى أبي موسى شوف الأثر اللي عن أبي موسى رضي الله عنه، إنه قال: ما أبالي أكلت لحمها أو وطئت في فرثها. طيب زين، هذا لنا ليس علينا، لأن الوطئ في فرثها أو في دمها لا ينقض الوضوء. يعني الذين يوجبونه يحتجون يقولون: طيب قبل أحمد، لأن الناس يقولون أن أحمد هو اللي فهم هذا الفهم وتبعه أبو عبيد وإسحاق وطائفة من الحديث. لكن طيب حتى أبو موسى، شوف أثر أبو موسى في الإجاب. أبو موسى يقول أبو العالية عند ابن أبي شيبة: إن أبا موسى نحر جزورا فأطعم أصحابه ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم وقال: ما أبالي أمشيت في فرثها ولم أتوضأ ودمها، أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ. كل اثنين ما يجب الوضوء، لكن كل اثنين يعني متأكد أنك تغسل رجلك من الفرث والدم وتوضأ، أو إذا أكلت اللحم تتوضأ. فهو شبهه بأمر لا ينقض الوضوء، وهو المشي في فرثها أو في دمها. ما حد من العلماء قال أن المشي في فرثها أو في دمها ينقض الوضوء. هذه الحديثين، وكذلك الحديث الآخر حديث جابر لما قال: توضأوا من لحوم الغنم ولا توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، كل على درجات التأكيد. الغنم أيسر لأن الغنم لحمها تأثيره في الإنسان ليس كتأثير لحم الإبل. الغنم فيها السكينة وفيها الرحمة، والإبل فيها الخيلة وفيها الكبر وكذا. فلذلك الوضوء آكد من لحم الإبل. الحنابلة عاد طبعا صارت مسألة لهم شهيرة، يردون ويحاولون يقولون هذا أول شيء إنه ما فيه ناسخ ومنسوخ، بالعكس هذا يعني هذا بعد النسخ، لما ذكر الغنم وقال إن شئت معناه بعد النسخ مما مسته النار، وفرق بين هذا وهذا وذكروا أشياء. لكن الجادة الواضحة واللي عليها نور، واللي عليها الخلفاء الأربعة والعباد الأربعة وأمة الأمصار الخمسة والناس هذا، لكن لا يعني هذا التسهيل. أنا أنصي إخواني جميعا حتى في سور المرأة ولا حتى في الأشياء الأخرى، الخارج النجس من غير السبيلين ولا أي شيء سمعته، مو معنى خلاص تقول والله هذا حكم جديد وأترك، لا، أنت كن على ما أنت عليه، توضأ من لحوم الجزر. لكن عاد لو مثلا ما دريت، ولا صلاة صليتها ما دريت، ولا شيء فات، ولا واحد سألك عن صلوات فاتت ولا شيء، وبعدين تشوف المذاهب الآن الكفة ميب سوا كفة فيها العالم كله، والحق مو بمعناه أنه كثرة، هذه مو بكثرة بس هذا خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا جوا في مكان، والصحابة والناس خلاص هم عاد صدقهم أئمة الأمصار وأهل المدينة والصدر المتقدم، ولا له نقل يعني عند أهل المدينة المتقدمين، ولا له نقل عند الصحابة الأولين أنهم يقولون والله لحم الجزور خاص، ولا هذا وبس أثر بموسى هذا أنه قال أمشي في فرثها ولا أكل، هذا بالعكس واضح أنه يدل على التأكيد. فالله أعلم أنه مثل ما قال أحمد، يعني اللي استقر عليها أحمد أنك إن ما دريت وإن دريت، يعني أحمد في آخر الأمر قال إن كان ما درى، هذا مو بقانون الأحداث، قانون الأحداث درى ولا ما درى، حدث هذا مو بنجاسة، يعني ما الصلاة مربوطة به. فكون أحمد يقول خلال استقر أمره على أنه يقول إذا ما درى خلاص صلاة صحيحة، معناه حتى أحمد نفسه كأنه رجع إلى قول الأمة كلها. اللي يظهر الله أعلم هو ما قلت لكم أنك لا تدع الوضوء مما مسته النار، والجزور آكد. وأما أنه يجب عليك ولا تنكر ولا لا، كما سمعتم. والباب عاد الباب هذا اللي جوده مالك هو الأصل، هو فيما مسته النار. النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه صلى ولم يتوضأ، وأيضا السويق ما يكون إلا مسته النار. وش هو السويق؟ ما هو السويق؟ هو الحبوب نفسها، إما قمح ولا دخن ولا، تحمص وبعدين تطحن وبعدين يضاف عليها لبن أو ماء، أحيانا يشرب إذا كثروا نسبة الماء يشرب السويق لكن يكون ثخين، وأحيانا يؤكل إذا كثروا نسبة الحبوب يؤكل. فهو حبوب محمصة ومطحونة ومضاف إليها ماء أو نبيذ أو لبن أو شيء يسمى سويق، لكن التحميص هذا مسته النار. فثري قال وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا ومضمض ومضمضنا وصلى ولم يتوضأ، وعمر يقول ربيعة تعشيت معه وصلى ولم يتوضأ، وعثمان أيضا يقول صلى ولم يتوضأ لكنه مضمض وغسل يديه، وعلي وابن عباس وكلهم. الطريف الأثر الأخير أن أنس بن مالك قدم من العراق، وهذا عاد الموطأ تلاحظ فيه المسألة هذه، المدينة متوجسين من العراق، يعني مو معناه أن عندهم كبر، لا بس هذا الخير صراحة عندهم. اللي يقول ابن تيمية رحمه الله له رسالة قلت لكم في المجلد 21 في تفضيل مذهب المدينة على غيره، يقول ما في مدينة يعني حاولت أن تنافس المدينة، أصلا ما في أحد ينافس، حتى مكة على شرفها ما كان فيها من الصحابة والتابعين مثل المدينة. يقول اللي يعني حاولت الكوفة وافتضحت، الكوفة بتصير مثل المدينة حتى لو فيها علي رضي الله عنه وفيها ابن مسعود وفيها جلة من الصحابة، الكوفة بتصير مثل المدينة؟ مثل ما قال عبيدة السلماني يا أم علي غير رأيه في مسألة أمهات الأولاد، قال عبيدة يا أمير المؤمنين رأيك في الجماعة حب إلينا من رأيك في الفرق، قال صدقت وترك الأمر على ما كان عليه في المدينة. يقول وعلماء الكوفة ما يشكل عليهم شيء إلا ينزلون في المدينة يستفتون، أجلهم ابن مسعود في 3 مسائل أو 4 أفتها في الكوفة، ويام جاء الأصحاب في المدينة ردوه ورجع وأفتى، حتى في الربا وفي مسألة في النكاح وفي مسائل يعني مشهورة عن ابن مسعود إنه كان يأتي الأصحاب في المدينة يستفتيهم ويرجع. المدينة هي الأصل ولا شك في هذا، ولا أحد أصلا يفكر ينافس المدينة في الصدر الأول. يعني من العاقل اللي يقول ديرتنا أحسن من المدينة؟ يعني بلد النبي صلى الله عليه وسلم قام في 10 سنين يصلي بهم ويعتكف معهم ويصوم معهم ويحجبهم ويشوفونه داخل وطالع، وبعدين تشبعوا به هم وأباءهم وأجدادهم، وبعدين وبعده بكر وعلى سنته، وبعده عمر وبعده عثمان جلسوا 35 سنة والخلافة عندهم، وبعد ذلك الصحابة وأبناء الصحابة، في أحد يصير مثل المدينة؟ فلذلك يوم جاء أنس من العراق وقام يتوضأ، قالوا له أبي بن كعب وأبو طلحة كبار الأنصار عراقية، يا أنس جايبنا مسألة عراقية؟ يقول قال ليتني لم أفعل. فكان أهل المدينة على طريقة أبي وأبو طلحة، كل ما شافوا شيء من العراق قالوا والله يكفينا شر العراق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها الفتن منه. إلين جاء في العراق يقول الإمام مالك يقول والله ما خبر العراق يجينا منه إلا الثياب والدراهم، صار العراق يجينا منه مثل أيوب السختياني، وروى عنه موطا من أول يقول هم تبع ما، لكن الحمد لله جاء في العراق ناس، جاء سفيان وجاء أحمد وجاء مجموعة لكنهم تبع. ولذلك الشافعي ترى طوف الأمصار وجمع الحديث والفقه والعربية وكذا، آخر أمر في مصر يوصي أصحابه يقول إذا جاوز الحديث الحرتين انقطع نخاع عمود الحبل الشوكي ذا انقطع، إذا جاوز الحديث الحرتين يعني حديث ما له أصل بين الحرتين انتبه منه. وقال لشخص من أصحابه قال له تراني طوفت كل شيء شفت المذاهب، وهو حتى جالس محمد بن حسن صاحب حنيف وجالس أهل اليمن وجالس أهل مصر وجالس أهل العراق، وراح الشافعي ما خلى مكان رجل قرشي، قال للرجل من أصحابه قال إذا رأيت متقدمي أهل المدينة على شيء مجمعين عليه شد يديك به ولا تشك أنه الحق، فإن عصيتني تركب يقول تركب البحار شد يديك. وعبد الرحمن مهدي يقول عمل متقدم أهل المدينة أوثق عندي من الحديث الواحد وإن كان صحيحا. الآن عند أحمد رحمه الله حديث ولا حديثين في لحم الجزور، وأهل المدينة ليسوا عليه والناس ليسوا عليه مثل ما قال عبد الرحمن مهدي، هذا أوثق عندنا والمسألة دين. يعني أحمد إنما حمل على هذا الدين يقول هذا حديث صح عن رسول الله وكذا، لكن حتى لو صح عن رسول الله على عين الرأس، لكن وين العمل؟ وين العمل؟ نحن اتفقنا على سنة ماذا؟ قائمة. العلم 3 آية محكمة وسنة قائمة. طيب هذه هي سنة قائمة، وكانت قائمة نقلت عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والناس والأمصار، هذا ليست سنة قائمة، هذا فهم خاص والله يثيب عليه ومأجور ومجتهد ومعظم للسنة، لكن عاد في العمل السنة القائمة أحب لنا. وفي آثار والله ودنا نقرأ على الشافعي وغيره إنهم يعني خلاصة تجاربهم قالوا شفنا أقوال الناس وشفنا مذاهب الأمصار، إذا جاوز الأمر الحرتين ضعف انقطع نخاع، الأمر فيما بين الحرتين وليس أنهم معصومين، لكن بمجموعهم. حنا الآن ما نفضل مذهب مالك أو رأي مالك على غيره، لا، رأي مالك مثل رأي غيره من العلماء يصيب ويخطئ، حنا نريد مالك إذا كان المتحدث باسم متقدم أهل المدينة، إذا كان ناطق رسمي باسمهم، أما عاد أراء الشخصية مثل غيره في الميزان يصيب ويخطئ. أما إذا قال الأمر عندنا، الأمر ببلدنا الذي أدركت الناس عليه الذي لا يختلف أهل المدينة فيه، هو ناطق رسمي باسمهم ورحمة الله عليه اجتهد في تهذيب مذهبهم. هذا مسألتنا هذه، وأرجو إن شاء الله أن يكون اتضحت سواء ما مسته النار أو فروعه مثل الجزور وغيره. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله باب جامع الوضوء. قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم 3 أحجار. نعم، هذا أيضا في خلاف بين أهل المدينة وغيرهم، ولذلك مالك ترى يختار الفاظ بعناية، اللفظ هذا ما يدل على وجوب 3 أحجار، أن عليه الصلاة والسلام سئل عن الاستطابة، والاستطابة هي إذهاب الفضلات عنك، سبحان الله العظيم، فعلا استطابة تطيب نفسك بعده إذا أخرجت الخبيث من جسدك ثم أذهبت أثره بالحجارة ثم بالماء، هذا استطابة، سميت استطابة لأنك تكون طيب يعني طاهر في بدنك، ولأنها تطيب النفس ذهاب الخبث منك يطيب نفسك. ولذلك علي رضي الله عنه لما خرج من المخرج مسح على بطنه وقال يا لها من نعمة وما أكثر الذين كفروا بها، ما أكثر اللي كفروا بها. اسألوا اللي يأتيه حصر ولا إمساك طائفة من النهار كيف تضيق الدنيا كلها عليه. كما قال رجل يعظ بعض الخلفاء قال عظني، وكان الخليفة قد طلب ماء، قال يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت عنك هذه الشربة أتفتديها بملكك؟ قال نعم ولا أموت عطش. قال أرأيت لو استدخلتها فمنع الله خروجها وأصبحت تدور تريد قطرة البول تخرج ما تخرج أتفتدي ذلك بملكك؟ قال إي والله. قال يا أمير المؤمنين ملك ما يساوي قطرة بول، لا يغرك من الله، لا يغرك من الله، يعني بتفديه بقطرة بول تخرج منك. ونحن الآن الإنسان يخرج منه الفضلات كما قال علي لما مسح على بطنه ما أعظمها من نعمة، هو ما يبالي كأنه أمر مستحق على الله إنه يأكل طيب ويخرج خبيث والأجهزة كلها تعمل بكفاءة عالية وعندنا هذا حق مستحق له. المؤمن لا، المؤمن كل نعمة يشوف ويشوف اللي فاقدها، شوف اللي فاقدها الآن عذاب أعوذ بالله. واحد من الصوفية كان متقدمين كان يقول اللهم أني أحببتك حب ولا أبالي ما ابتليتني به، هذا قلة أدب يعني بتقاوي ربك. الله عز وجل يحب العبد المتمسك الخاضع اللي ما يقاويه، ما من أقوى من الله. قال أبد ابتلني، وش فعل الله به؟ حبس عنه البول، فكان يدور على الحلق ويقول ادعو للشيخ المبتلى، ابتلى نفسه. فالمراد أنها سميت استطابة لأنها نعمة لا يقدر قدرها إلا من حرمها لو طائفة من يوم من نهار، فأصبح يدور يريد بس خروج القطرة ما تخرج. فقال عليه الصلاة والسلام أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار؟ هذا اللي اختاره اللفظ، هذا اختاره مالك، ترى مالك عنده الألفاظ بس هو يختار لفظ الموطأ لأنه يريد الموطأ أن يكون عليه العمل، وهذا اللفظ يدل على أنه أفضل شيء ثلاثة أحجار. لكن حديث سلمان لما قال اليهودي ما أظن نبيكم إلا علمكم كل شيء حتى القراءة، يقول استهزاء، فقال سلمان نعم علمنا كل شيء حتى القراءة، وهذا عود في عين اليهودي، إنه نهانا أن يستجمل أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار. بعض أهل الحديث أيضا فهم الوجوب وأن أقل شيء ثلاثة أحجار، وهذا فهم مأجورين عليه، لكن فهم مالك والذي ذكره في الموطأ إن الثلاثة أحجار أطيب وأطهر ولا ينبغي الإنسان أن ينزل عنه، لكن الحجر يكفي، لقول عليه الصلاة والسلام أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وهذا أيضا نفس الطهارة هذه فيها رخص نحن ما نعلمها، رخصة من الله وخاصة، وهو أن المخرج خاصة يكفي فيه الحجار، هذا في المخرج خاص. ولا ترى الأصل في النجاسات كلها ما يكفي فيها لا حجر ولا منديل ولا غيره، لا بد من الماء. لو جاءت نفس النجاسة هذه على بدنك على غير المخرج القبل والدبر، أو جاءت على ثوبك أو وطئت عليها برجلك أو جاءت في بقعتك ما يذهبها إلا الماء. ولو أن الله عز وجل جعل الحكم واحد له المشيئة العليا، لكن الله رخص لنا رحمة بنا في المخرجين خاصة أنه يجزئ الحجارة، أنه تجزئ الحجارة والمنديل وغيره في المخرجين خاصة، لأن بعض الناس ما يفهم هذا. يعني أحيانا في الطواف قد تطع على نجاسة، ولا وانت رايح له نجاسة رطبة وتظن والله أنها مثل المخرج أنك تمسحها بمنديل، ولا لا، إذا وطئت على نجاسة رطبة لابد تغسل بالماء، هو الأصل. وأما الحديث المر معنا أم سلمة هذا في العذرة اليابسة القشب اليابس اللي قال يطهره ما بعده، أما الرطب لا. فإذن هذا طهارة المخرج مستثناه من سائر النجاسة ومن سائر الأماكن، إن في المخرجين رخص لنا. إذن نعمة فوق نعمة فوق نعمة، يسر الله دخوله طيب ويسر الله خروجه خبيث، ورخص الله لنا في الحجارة، ورخص لنا أن يكفي واحد والأفضل ثلاثة. نعم اسمعوا الحديث هذا فإنه عظيم اللي بعده. نعم قال وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا، فقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. الله المستعان، نسأل الله العافية والسلامة. خرج عليه الصلاة والسلام إلى المقبرة، وهو كان يخرج كثيرا إلى المقبرة، كثيرا في الليل في النهار. الخروج للمقبرة فيه خير، فيه خير كثير، لأن الإنسان في غفلة والدنيا تسحبه وتجذبه، فإذا دخل القبور عرف الدار وعرف الحقائق، كشفت له أشياء كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام زوروها فإنها تذكركم الآخرة، وهذه سنة متروكة اليوم الحمد لله. الآن في الشرائع المقابر قريبة منا، والإنسان يدخل المقبرة في غير وقت جنازة، تدبر هذولا كانوا أقوى منا وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمرناها، كان لهم آمال وأحلام وأولاد وكذا، فجأة انجذ بهم الحبل ثم أصبحوا رهائن في التربة إلى يوم يبعثون، وأنت لاحق بهم اليوم أو غدا. صحيك شوي، الزيارة هذه تعيش بها كم يوم وبعدها زيارة ثانية، أما الغفلة المتوالية هذه أعوذ بالله، هذه ما هي بطيبة والله، هذه من علامة النفاق، غفلة ورا غفلة ورا غفلة دائما. فكان عليه الصلاة والسلام وهو أحيا الناس قلبا ما يترك زيارة المقابر، يحب زيارة المقابر، يسلم عليهم ويدعو لهم ويتعب تذكر الآخر. فدخل وقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هذا كان مقابر مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، هذه فيها الذكر هذا، وفيه ربط، ربط الحي بالميت، نحن لاحقون بكم. طيب والمشيئة هذه نحن إن شاء الله، هذه احتج بها أهل السنة في مسألة الإيمان وربطه بالمشيئة، أن نجزم بأن نلحق بهم، ومع ذلك قال إن شاء الله. إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان على مسألة التعليق على المشيئة لا بأس. والإمام أحمد له تفسير ثاني، قال المشيئة هنا على المكان، يعني نحن إن شاء الله لاحقون بكم في البقيع أو في المدينة، هذه معلقة على المشيئة لأنها علم غيب. فقال إنها قد تحتمل المشيئة على المكان، أو المشيئة أن كل شيء معلق بمشيئة الله وإن كان مجزوما به. وكان كثير من الصحابة وإذا دخلوا المقابر يخاطبون الأموات، ليس أن الأموات يعني ينفعون ويضرون ويسمعون، لا، من باب الاعتبار. علي رضي الله عنه دخل على المقابر فقال يا أهل القبور تريدون أخبارنا؟ نساؤكم تزوجنا وأموالكم قسمت، والناس قد نسوكم، حتى أولاد يوم يومين نسوكم، هذه أخبار، هذا الموجز أخبارنا، الحريم تزوجوا واللي راحت مع بناتها خلاص أنت الموضوع، والأولاد نسوكم والأموال قسموها الورثة، وأنتم هذه أخبار، فما أخباركم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال أما والله لو نطقوا لقالوا تزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي واحد من السلف زار المقابر ونعس، فسمع هاتفا يقول، أظن أيوب، سمع هاتفا يقول يا أيوب لا يغرك السكوت، سكوت المقابر والهدوء، فكم من مغموم تحتها، لا تغترب بالسكوت والهدوء اللي في المقابر، فكم من مغموم تحتها، لكن بينك وبين الترب ما تدري عن مصائره. وعمر كذلك خاطبهم، وكثير من الصحابة كانوا يأتون ويتكلمون ويدعون لهم بالخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام وددت أني رأيت إخواني، يتمنى عليه الصلاة والسلام أنه رأى إخوانه، وهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فقالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين لم يأتوا بعد، نسأل الله أن نكون نحن منهم. وكان يتمنى رؤية إخوانه الذين لم يأتوا بعد، الذين آمنوا به ولم يروه واتبعوا سنته وصبروا عليها. كان عليه الصلاة والسلام أمنيته أن يراهم، أمنيته أن يرى إخوانه، ولكن يقول سأراهم إن شاء الله على الحوض. وفي حديث آخر أن قال عليه الصلاة والسلام أحدهم يود أن يراني بأهله وماله، يعني لو يقال له تقابل الرسول صلى الله عليه وسلم الآن بس بشرط تخسر أهلك ومالك مقابل أنك تجلس معه جلسة واحدة ولا تراه، يوافق فورا فورا أن يخسر أهله كلهم وأمواله كلها مقابل جلسة مع الرسول أو رؤية للرسول. يقول هذول عاد أخص إخوانه، يقول أحدهم يود أنه لو رآني بأهله وماله. نسأل الله نكون كذلك أو يوصلنا إلى هذه المرتبة، ومن أحب عليه الصلاة والسلام وآمن به يصل إلى هذه المرتبة، يضحي بأهله وماله مقابل يراه بس أو يجلس معه. قال هؤلاء إخواني، ثم قال معزيا نفسه ومعزيا إخوانه اللي هو أنتم إن شاء الله، قال أنا فرطهم على الحوض. الفرط هو السابق، العرب إذا كانوا يريدون المناهل في واحد يسبقهم دائما الحوض وينظف ويجمع يجهز الدلو ورشه، هذا يسمونه العرب الفرط. وأي شخص أي شيء فرط قدامك يسمونه فرط، مثل المولود اللي يموت يسمونه فرط لأنه إن شاء الله سبقك للجنة. النبي صلى الله عليه وسلم هو سبقنا إلى الحوض وسبقنا إلى الآخرة وسبقنا إلى الجنة، فقال أنا فرطهم على الحوض، أنا سابقهم وأنتظرهم. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي من أمتك؟ أصحابك تعرفهم بأسمائهم وجوههم، لكن أمتك اللي ما خلقوا كيف تعرفهم؟ هذا الشاهد. فقال أرأيت لو أن لرجل خيل غر محجلة فيها غرة في وجهها وفيها تحجيل في أطرافها، في خيل دهم بهم، في خيل دهم وبهم ما فيها غرة ولا تحجيل، ألا يعرف خيله؟ بلى يعرف هذه وهذه وهذه اللي فيها غرة وتحجيل من خيله، والدهم البهم ليست من خيله. قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم إخوانه وأمته وأصحابه وأتباعه يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، من آثار الوضوء. وهذا أيضا من الحكمة إن الوضوء يقتصر على هذه الأطراف اللي ذكر الله في القرآن، أنها تشبه الغرة والتحجيل التي في الفرس في وجهه في أطرافه، سبحان الله العظيم، هذا أيضا حكمة. قال من آثار الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض فلا يذادن رجال عن حوضي، في لفظ فلا يذادن وفي لفظ بالنهي، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. العرب مشهورين إذا الواحد بيسقي إبله وجاء بعير من الهمل، بعير ضال ضايع من هله وجاء بيشرب من إبله يطرد حتى يوفر الماء لإبله. قال يطرد رجال عن حوضي كما يطرد البعير الضال. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، عرفهم أنه من أمته لكن طردوا، يتوضون يصلون لكن طردوا. ما سبب الطرد؟ فيقال إنهم بدلوا بعدك، بدلوا بعدك، فأقول ألا فسحق سحقا سحق بعدا بعدا، يعني طردهم هو الخير. أيها الإخوة، التبديل التبديل درجات كثيرة، كل واحد على حسب مقامه. الصحابة رضي الله عنهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أولاكم بي من بقي على مثل ما مته عليه، فكان خائفين من أي تبديل. عمر يوم جاء الشام دخل على أبي عبيدة ابن الجراح وهو أحب الناس إليه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبيدة رضي الله عنه يعني في المحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه بعد ذكر عمر. فدخل عليه ما وجد في البيت ولا شيء، حصير قبضات من شعير وخيل وفرس، بكى عمر هو في الشام. فقال أبو عبيدة ما هذا الزاد؟ فقال يا عمر ألم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علينا العهد ألا نبدل بعده وأن نبقى على ما مات عليه؟ فبكى عمر وبكى أبو عبيد، كانوا يبكون الاثنين. الصحابة كانوا أي تبديل يخافون منه أنك تطرد من الحوض، يعني مستواهم عالي. عمر رضي الله عنه يوم جاي يجدد المسجد قالوا له بنحط كذا وبنحط جص وبنحط، قال لا لا، مثل ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عريش كما كان، ورد الجريد كما كان، ورد الجذوع كما كانت، إلا أنه وسع فيه فقط. ويوم قالت حفصة يا أمير المؤمنين الله وسع بالخير، وأنت عيشك قشب وعيشك، حتى الحريم إذا خطب قالوا ما نبغى عمر، عمر ناشف وعيشه شديد. حفصة تنصح أبوها الخليفة، قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في فقر، لكن أنت جاب الله الخير وفتحت الأمصار. فأخذ النبي عمر يذكر ابنته بما كانت تعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم، يا حفصة ما تذكرين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان قبضات من شعير ما يجدها؟ ما كان يتلوى من الجوع عليه الصلاة والسلام؟ ما كان يمر عليه الهلال والهلال؟ وأخذ يذكره لين بكت. قالوا أبو بكر بعدها لم يكن كذلك، والله لو شاركنهما في عيشهما الشديد لعلي أن أشاركهما في عيشهما الرخي اللي هم الآن فيه في البرد، أما إذا أنا ارتخيت أخاف أن يخالف بي عن طريقه. فكان الصحابة رضي الله عنهم، حنا الآن الحديث إذا جينا نشرح نقول هذا في المبتدع هم اللي بدلوا، صحيح المبتدع أو في المشركين بعد، لكن أي تبديل والله أنك تخاف. عاد الصحابة شوف كيف مستواهم حتى في عيشته، النبي صلى الله عليه وسلم مش كان يأكل مش كان، خلاص إذا بدلت أخاف أن يخالف بي عن طريقه، يوم القيامة يقول امسك طريق غير طريق، روح سحقا سحقا. فينبغي لمن أراد أن يكون معه عليه الصلاة والسلام ولا يطرد من حوضه، أن مسألة التبديل هذه ومسألة أنك أنت بتفتات عليه ولا بتجيب رأي ولا بتصير أحسن منه ولا بتغير، ولا انتبه منها، انتبه منها، حاول قدر ما تستطيع. عاد مسألة العيشة والتوسعة وكذا في أشياء ما تستطيع لها، يعني اللي عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدر، حتى الصحابة بعد عمر ما قدروا، الصحابة أنفسهم ما استطاعوا. أحد عمر جاهد كافح دون نفس كما قال معاوية، أما الدنيا ما أرادته بكر ولا أرادها، أما عمر أرادت الدنيا وألقت نفسها عليه فدفعها عنه بالراحتين والصدر، الدنيا ألقت نفسها على عمر فدفعها عنه بالراحتين والصدر رضي الله عنه. المراد أنك أنت تسدد أو قارب، ما تقدر تصير مثل عليه الصلاة والسلام ولا مثل بكر عمر، لكن قارب، انتبه من التبديل، لا تغير شيء في الصلاة، لا تغير شيء في الدين، لا تغير شيء في طريقتك في دعوتك في جهادك في... ترى التبديل خطير. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سببا للطرد من الحوض مع أنهم غر ومحجلين إلا التبديل، إنه يقول ها وانتبه بعد، أحيانا مو بنت اللي بدلت، أنت قصرت في العلم وتبعت لك ناس مبدلين وما لك عذر. النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على ويش؟ على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. كونك والله تبعت ناس مبدلين وتقول حسبه الدين، طيب وين هم؟ وما بتركنا على البيضاء؟ ما لك عذر أن تفرط في التعليم. الله المستعان، الله لا يمقتنا بس. نعم صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جلس على المقاعد فجاء المؤذن فأذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. نعم في نسخة لولا آية، ولكن المشهور هو لولا أنه بالنون وضمير هاء الضمير، لولا أنه في كتاب الله. نعم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليا. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الآية فيها واو وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الواو لازم تذكر هنا. عثمان رضي الله عنه في خلافته، الحديث من طريق عروة بن الزبير عن حمران مولى عثمان أن عثمان في خلافة جلس على المقاعد، المقاعد دكات كانت على باب عثمان، إحنا الآن نسميها الدكة، واللي قبلنا يسمون الدكان، وهي مكان مرتفع قليلا كذا. فكان عثمان عند بابه دكات يجلسون الناس عندها، أما ينتظرون عثمان ولا يجلسون. فجلس على هذه الدكان هذا، وجاء المؤذن وآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء وتوضأ. الحديث طويل فيه صفة الوضوء، هذا أحد الأحاديث التي يدور عليها باب صفة الوضوء. الحديث فيه أن عثمان توضأ ووصف وضوءه وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ مختصر. ثم قال: والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم. وفي الرواية الأخرى: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم. ولذلك عروة كان يذهب أن الآية هي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، أن الآية عند عروة هي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لأن الحديث هذا قد يشكل على بعض الناس إنه يفعل ما يشاء والوضوء يكفر عنه، ولذلك يقول: لا تحدثهم فيتكلوا. واللفظ الآخر: لولا أنه في كتاب الله. وكلمة أنه ترجح الاختيار اللي اختاره مالك، أن الآية هي إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، لأن قوله أنه يعني الحديث موجود في القرآن. وهذا أيضا دليل على اللي ذكرت لكم، أنه ينبغي لنا التعود على هذا. في أول درس الموطأ قلت فيه مسألة لازم تعود عليها، كل ما يأتيك حديث ابحث عن أصله في القرآن، ترى له أصل في القرآن. السنة بنص القرآن أنها فرع من القرآن: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فكان الصحابة يستخدمون هذه الطريقة بكثرة، كل ما روى حديث قال هو في كتاب الله. وأنا قلت لكم احرصوا على هذا، احرصوا على مسألة النزع، ومع الوقت قد تأتي بآية عامة ثم تكتشف في آية أقرب منها ثم آية أقرب إلين تصل إلى نفس النقط. يعني الآن مثلا اختيار عروة ذهب إلى المعنى الأعم، وهو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، لكن اختيار مالك ذهب إلى المعنى الأخص، وهو إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الحديث هو: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم يتوضأ ويحسن الوضوء. الإحسان ليس بكثرة الماء، بالإسباغ والدلك وحسن الوضوء، ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصلي. وهذا فضل عظيم، وموجود كما قال مالك في القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها الإخوة، الجراحات في وقتنا هذا الآن تعد بالآلاف. يعني في السابق يمكن الإنسان بين الصلاة والصلاة ينظر في امرأة مثلا بعينه، ولا يسمع شيء بأذنه، ولا مرة ولا. اليوم مع الأجهزة هذه، والله لو تدخل تبحث عن حديث في الطريق تمر لك على صور محرمة وعلى شيء محرم وعلى. فالجراحات اللي تجترحها الآن أذنك ولسانك وسمعك تعد بالآلاف بين الصلاة والصلاة أو في اليوم الواحد. مالك إلا أنك تحافظ على الوضوء، لعل الوضوء كل ما اجترحت يغسل كما سيأتي في الحديث اللي بعده، يغسل الصغائر، ومع هذا الكبار لازم لها توبة. شوف تفصيله في الحديث اللي بعده، هذا فضل من الله ورحمة، إن الله عز وجل يحب أن يغفر لعباده، الله أن يحب أن يرحمهم، يحب أن يغفر لهم. نعم. صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. نعم. يقولون أن الإمام مالك رحمه الله إن هذا اسمه أبو عبد الله الصنابحي، اسمه عبد الرحمن بن عسيل المرادي، ويقول أنه يعني وهم فيه. وبعض الناس يقول لا، إن فيه عبد الله الصنابحي في الصحابة، لكن الأظهر الله أعلم أنه أخطأ فيه، وأنه اسمه أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيل المرادي الصنابحي، رحمة الله عليه. وهذا سبحان الله كان بينه وبين الصحبة رمية بسهم، لكن ما مكتوب في اللوح المحفوظ من الصحابة. أتى من اليمن مهاجرا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يوم وصل غابر ما باقي بينه وبين المدينة إلا شيء بسيط، وصل الجحفة، أتاه نعي النبي صلى الله عليه وسلم، فانتقل من الصحابة إلى كون من التابعين. دخل المدينة في وقت وفاة عليه الصلاة والسلام، وصلى خلف أبي بكر، وبعدين ذهب إلى الشام، ورجل من صالح المؤمنين. لكن الحديث هذا عظيم، وإن شاء الله نقف عليه واللي بعده لأن خلاص تقريبا ساعة الآن، لكن والله إنه بشرى ويعني راحة لنا، لكن لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما سيأتي إن شاء الله. إنه قال إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فمه، والمراد والله أعلم الجراحات اللي دون الكبائر، أما الكبائر لازم توبة، الكبائر لابد لها من توبة، لكن اللمز مثلا باللمز المؤمن ولا التنابز بالألقاب ولا شيء اللي ما في حد بالدنيا ولا موعود عليه بالنار ولا شيء يا كثر هذا لا. ولا كذا ولا كذا، أما عاد كذب ولا غيبة ولا هذه الله المستعان، لكن المضمضة تخرج. إذا استنذر خرجت الخطايا من أنفه، شوف حتى الأنف يجترح، الفم واضح يأكل حرام يتكلم حرام، لكن الأنف نعم. وارجعوا الكتاب الورع لابن أبي الدنيا، ارجعوا لزوما دائما كتاب الورع لابن أبي الدنيا، فإنه لما بدأ بالورع كنا نظن أنه يبدأ بالورع في البطن المال الحرام، سبحان الله أول ما بدأ الورع في العين، وذكر الآثار في هذا، الورع في الأنف، وذكر أنه من شم رائحة امرأة لا تحل له تعمدا، وذكر عن عمر بن عبد العزيز أن يام جابوا له بخور من بخور بيت المال أخذ بأنفه إلين ذهب البخور، فقيل يا أمير المؤمنين، فقال هل يراد من الطيب إلا رائحته، وهذا للمسلمين ليس لي، ورع أخذ بأنفه. فإذا الأنف يجترح وأنت ما تدري، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينه، السلام فضل السلام فضل. اليوم كم خطايا العين بس من الظهر العصر، وكم خطايا الأذن، كم خطايا الفم، الله المستعان. وإذا غسل اليدين خرجت الخطايا من اليدين، وأيضا ارجع الورع ابن أبي الدنيا، قد تظن أن اليدين البطش منك ضربت أحد، لا، تناول شيء لا يحل لك، الضغط على الجهاز هذا تضغط لك شيء يمكن ما يجوز لك، اليدين تشتغل، الجوارح هذه تشتغل لكنها ما مغفول عنها، الإشارة أحيانا والسلام على مبتدع يمكنه من خطايا له ونحو ذلك. قال فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنه، وإذا غسل رجليه خرجت حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، سبحان الله يكون طاهر، لأنه الآن سيدخل على الله، فعز وجل جعل الله الطهارة مقدم. شوف هذا أيضا حكمة، أمرنا الله بشيء علينا وشيء عليه جل وعلا، اللي علينا أن احنا نتوضأ، واللي عليه أن يطهرنا من الذنوب كما نحن تطهرنا من الوسخ ومن الخبث ومن النجاسات، هو يطهرنا من الذنوب حتى إذا وقفنا بين يديه نكون طاهرين، لأن في موقف ما في أعظم من في الدنيا، الوقوف بين يدي الله في الصلاة ما يشبه إلا الوقوف يوم الحشر، لكن الغفلة المستحكمة، ولا والله لو كان فينا عقول إن الوقوف بين يديه في الصلاة هو ما يشبه إلا الوقوف بين يديه في الحساب، في موقف آخر يشبه ما في، تقف بين يديه وينصب وجه لوجهك جل وعلا. ولذلك قلت لكم في الدرس الماضي إن فيه واحد من الصحابة كان يصفر إذا توضأ، يصفر لونه، قالوا مالك؟ قال الآن سأدخل على ملك الملوك، ثم كان مشيه للمسجد وصلاة نافلة، بمعنى أنه ما شاء الله كفر عنه، وهذه تزيد ترفع درجات، نسأل الله من فضله. نعم، آخر حديث صلى الله عليه. قال وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتا رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. نسأل الله الفضل، هذا فضل من الله جل وعلا، الله يحب أن يغفر لكم ويحب أن لا يعذبكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وكان الله شاكرا عليما. نسأل الله عز وجل اللي وفقنا لهذا المجلس وما فيه من العلم والخير أن يوفقنا للعمل والسداد، وأن يرزقنا الهدى والسداد، والهدى كهدى الطريق والسداد كسداد السهم، وأن يكفينا شر الهوى الخفي والجلي، وأن يوفقنا لما كان عليه الأوائل في عبادتهم وفي علمهم وفي عملهم حتى نعبد الله على بصير، وأن اللي وفقنا لهذا أن يرزقنا العمل، أن نتوضأ لكل صلاة قدر ما نستطيع، وأن نحرص على غسل الجراحات اللي نجترح وسنسأل عنها، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا ويعيننا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.